لقد قررت إدارة المدرسة أخذكم في رحلة مدرسية في يوم الإجازة، لذلك على الراغبين في الذهاب تسجيل أسمائهم وإحضار موافقة أولياء أمورهم. وإلى أين سنذهب معلمتي؟ رحلة إلى شاطئ البحر. يا عيني، سنستمتع كثيرا. مع أني أفضل الذهاب في رحلة إلى جزر الكناري، ولكن لا بأس في شاطئ البحر الآن. ماذا؟ شاطئ البحر؟ يا إلهي، أنا لا أجيد السباحة. ماذا؟ لا تجيد السباحة؟ نعم، أنا لم أتعلم السباحة. أخفض صوتك هناك. أحد تلاميذ الصف فيسخر منك. ماذا؟ يسخرون مني؟ نعم، يسخرون منك. هل يعقل هذا؟ أصبحت في هذه السن ولا تجيد السباحة يا رجل؟ يا أخي لا أجيدها. هل ستبدأ السخرية منذ الآن؟ لن أسخر منك يا بلبل، بل سأساعدك. تساعدني؟ وكيف ذلك؟ بلبل، هل عدت إلى الثرثرة في الصف من جديد؟ أنا لم أفتح فمي بأي كلمة. إذن أصبحت العقوبة عقوبتين: كتابة جدول الخمسة 5 مرات لأجل الثرثرة في الصف، وكتابة جدول الستة 6 مرات لكونك لم تفتح فمك بأي كلمة. هل هذا مفهوم؟ مفهوم. يا إلهي، جداول الضرب من جديد. إلى متى سيظل هذا الكابوس يلاحقني؟ إلى متى؟ مسكين بلبل، عقوبتان دفعة واحدة، وفوق كل ذلك لا يجيد السباحة. ماذا قلت؟ لا يجيد السباحة؟ لا لا لا، لا لم أقل ذلك، بل قلت بالحرف الواحد وفوق كل ذلك لا يجيد السباحة. الحقيقة يا هشام، هل لديك للسر مكان؟ بالتأكيد، فأنا أحتفظ بكل الأسرار في حجرة الطعام هذه. دعنا من معدتك الآن واسمعني جيدا. بلبل لا يجيد السباحة، لذلك علينا مساعدته. نساعده. حسنا، سنساعده. هذا جيد، اذهب الآن وسنلتقي في الحديقة العامة في الساعة 6 مساء. وإلى أين ستذهب الآن؟ سأذهب مع بلبل إلى منزله. وداعا الآن. وداعا؟ بلبل، بلبل، انتظر قليلا، سآتي معك. ولماذا ستأتي معي؟ حتى أساعدك في كتابة العقوبة. ما شاء الله، ما شاء الله، ومنذ متى أصبحت رجلا كريما إلى هذا الحد؟ سامحك الله يا صديقي، إذا لم أساندك في وقت الشدة فمتى سأساندك إذن؟ أصبحت موضوع شفقة الآخرين الآن يا بلبل. يا حسرتي، يا حسرتي، إنه آخر الزمان. مهما قلت ومهما فعلت فسأساعدك. سناء، اهدئي ودعيني أركز قليلا. لقد أنجزت جدول الخمسة 5 مرات. أين وصلت في جدول الستة بلبل؟ دقائق قليلة وسأنتهي. هذا جيد، بقي علينا موضوع السباحة. ماذا؟ سباحة؟ انسى الموضوع يا حبيبي، فلن أسبح، ولم أعد راغبا بالذهاب في الرحلة حتى ولو كانت رحلة إلى جزر الكناري. بل ستتعلم السباحة، فهي سهلة جدا يا بلبل. المهم الإرادة الحديدية، العضلات القوية، اللياقة البدنية، والقفز السريع. قفز سريع أيضا؟ اسمع أنس، أنا لا أريد تعلم السباحة. ولماذا؟ هكذا، لا أريد فقط، لا أريد، حر أنا يا أخي. هل تخشى السباحة يا بلبل؟ لا، لا أخشى السباحة، ولكني أخشى الغرق. بلبل، قل الحقيقة، إنك تخشى المياه، أليس كذلك؟ نعم، أخشى المياه. إذن سأحررك من عقدة الخوف من المياه أولا، ثم سأعلمك السباحة. أصبحت معقدا أيضا؟ إنه آخر الزمان حقا. ها؟ ماذا قلت؟ أنس، أنت لا تيأس أبدا؟ لم أكن أعلم أنك ملحاح إلى هذا الحد. سنبدأ بالدرس الأول، هيا بنا نذهب إلى الحمام. هيا إلى الحمام؟ وماذا سنفعل في الحمام؟ تعال معي ولا تكثر من التذمر والأسئلة، فالمبتدئ في التعلم لا يناقش مدربه كثيرا، بل يتبعه وينفذ كل تعليماته. وجعلت من نفسك مدربا أيضا؟ لا تحاول إقناعي، إنه آخر الزمان حقا. ماذا فعلت أيها المجنون؟ إني أجعل جسدك يعتاد على المياه. إيه؟ وهل من الضروري أن يعتاد على المياه الباردة؟ ليس من الضرورة بلبل، لذلك ستكون المياه باردة مرة وساخنة مرة أخرى. كفى كفى، إنها ساخنة جدا. ما الذي تفعلانه هنا يا أولاد؟ كوني مطمئنة خالة نائلة، إننا نتدرب على السباحة فقط. سباحة؟ قلت لك إن بحيرة الحديقة ذات النافورة ستفي بالغرض. ها قد اجتزت المرحلة الأولى من التدريب بنجاح، الآن جاء دور المرحلة الثانية. تقصد أنني لم أنتهي بعد من تعلم السباحة؟ وهل تظن أن رش المياه واللعب الذي كنا نقوم به سباحة؟ وهل كان كل ذلك لعبا؟ يا إلهي. مرحبا يا شباب. هشام، لماذا ترتدي هذه الملابس؟ تبدو كالفقمة. يا أبلة، إنها ملابس الغوص، فأنا سأستلم تدريبك في المرحلة الثانية من دروس السباحة. ماذا؟ أنت مدرب المرحلة الثانية؟ نعم، مرحلة القفز والغطس. ومن أين سنأتي بالماء لأقفز فيه؟ الماء موجود، انظر أمامك. ماذا؟ نافورة الحديقة؟ مؤكد أنكما تمزحان. وهل يوجد بيننا مزاح يا صديقي؟ لا يا شباب، لا، كل شيء ولا القفز. القفز لا، لا أرجوكم لا. فلنقفز خلفه. واحد، اثنان، هم. أنتم ماذا تفعلون هنا؟ السباحة في بحيرة الحديقة العامة ممنوع. مرحبا مرحبا شرطي وحيد. ماذا؟ أنتم من جديد؟ هيا هيا اخرجوا بسرعة قبل أن أحرر مخالفة قانونية في حقكم أنتم الثلاثة. سنخرج. الحمد لله، شاء الفرج. شكرا لك يا شرطي وحيد، شكرا لك. عفوا. بلبل انتظر، إلى أين تذهب؟ اتركاني وشأني، لن أتعامل معكما بعد الآن ما حييت. هل هذا جزاؤنا لأننا أردنا مساعدتك يا صديقي؟ مساعدتي؟ كدت أموت غرقا وتقول مساعدة؟ هل تسمي ذلك مساعدة؟ بلبل كفاك تذمرا ودلالا، يجب أن تتعلم السباحة حتى لا تغرق وتكون محط سخرية الجميع في الرحلة. ثم إنك بدأت تتحسن، فلا تضيع الفرصة على نفسك. حسنا، هيا بلبل، سنذهب لمتابعة دروس السباحة في المسبح، الحقا بي. هيا، سنعود بعد قليل. نعرض أجمل مشاركاتكم، نناقش آراءكم، نقضي معا أجمل الأوقات، بحث منوع من أغنيات سبيس تون والكثير من الأعمال والمسلسلات المشوقة. عدنا. أولادي الأعزاء، بقي 10 دقائق ونصل إلى شاطئ البحر، حضروا أنفسكم لذلك. هدوء هدوء من فضلكم، اسمعوني جيدا، عليكم أن تكونوا حذرين أثناء السباحة ولا تبتعدوا كثيرا عن بعضكم البعض، هل هذا مفهوم؟ مفهوم. بلبل كيف تشعر الآن؟ اتركني وشأني يا هشام، أشعر أن أطرافي ترتجف وحلقي جاف. هذا طبيعي يا صديقي، الآن عندما تنزل إلى الشاطئ سوف تنسى خوفك. خوفي؟ ومن قال لك إني خائف؟ انتباه انتباه، ها قد وصلنا، انزلوا بهدوء وكونوا حذرين كما اتفقنا. انظر بلبل، إنني أسبح مثل الأخطبوط المائي ذي الأذرع الثمانية. انظر إلى هذه الحركة بلبل، إنها تسمى رقصة الدولفين الأزرق. يستعرضون مهاراتهم في السباحة وكأن السباحة أهم شيء في هذه الحياة. أظن أن المهم دوما هو التحلي بالأخلاق الكريمة. هيا بلبل انزل إلى الماء، لماذا تقف على الشاطئ؟ بلبل لماذا لا تنزل إلى البحر يا بلبل؟ أم أنك لا تغرده وأنت مبلل؟ ماذا ماذا؟ هل تظنين أنني أخاف هذا الشيء؟ كم أنت مسكينة يا يمنى. انظري انظري كيف أسير في المياه وكأنني ولدت في حوض السباحة. أشعر أن قلبي سيتوقف عن العمل. أحسنت يا بلبل، تعال إلى هنا. بلبل، لماذا ترتدي عوامات السباحة؟ إنك تبدو كالأطفال. هذا صحيح بلبل، لماذا ترتدي عوامات السباحة؟ يبدو مظهرك مضحكا. إنني أرتديها لأحمي يدي من التعرض لأشعة الشمس أثناء السباحة، فأنا حريص على المحافظة على لون بشرتي. يا سلام يا سلام، إن المياه دافئة جدا هنا، تعال تعال. انتبه لنفسك جيدا هشام، لا تبتعد أكثر من ذلك. لا تخف يا صديقي، فأنا أجيد السباحة. أم أنك نسيت كيف قمت بتدريب بلبل بالأمس؟ هذا الغبي سيفضح أمري أمام الجميع. أحمد الله أن أحدا لم ينتبه. بلبل، على ماذا دربك هشام بالأمس؟ يا إلهي، أفضل الغرق أكثر من مرافقة يمنى في رحلة مدرسية. يا أولاد، هيا اخرجوا من المياه، فلقد حان وقت تناول وجبة الغداء. الحمد لله، سنخرج أخيرا. ها أنا قادم معلمتي. معلمتي، دعينا نسبح نصف ساعة أخرى أرجوك. حسنا، نصف ساعة فقط لا غير. هيا عد إلى هنا يا بلبل، عد. يا ربي يا ربي ساعدني أرجوك. بلبل، تذكر نصيحة والدتك دوما، عندما تشعر بالخوف أبعد تفكيرك عن موضوع خوفك يا حبيبي. نصحتني أمي أن أفكر في شيء آخر عندما أكون خائفا. هذا صحيح، يجب أن أشغل نفسي بشيء آخر حتى لا أشعر بخوف من المياه. ولكن بماذا سأفكر؟ وجدتها، جدول الضرب. 6 × 5 = 30. هشام، انظر إلى بلبل، إنه يطفو على وجه المياه وكأنه سمكة قرش. انظروا إلى بلبل كيف يسبح دون أن نزعج أحدا. أما أنتم فتستعرضون مهاراتكم في السباحة وتضايقون الآخرين. نحن نضايق الآخرين؟ انظري إلى هذه الحركة إذن. وو وو وو وو ور ور، إنها رقصة الأخطبوط. وو وو وو ور ور. النجدة، ساعدوني، قدمي. انتظر هشام، أنا سآتي لمساعدتك. هاتي يدك. لا تدفعني إلى الأسفل هكذا، أنا أغرق. أنقذونا أرجوكم، أنا أسوأ هشام يغرقان. هشام، أنس، إنهما يغرقان. أنا قادم، انتظراني. أمسكا العوامات. اهدأ ولا تخافا، سأقوم بسحبكما نحو الشاطئ. اهدأ. إنهما يستيقظان، كيف تشعران الآن؟ أين أنا؟ ما الذي حدث؟ أشعر أنني ابتلعت ماء البحر كله. ما الذي حدث؟ كيف غرقت يا هشام مع أنك تجيد السباحة؟ لقد التوى كاحل قدمي أثناء قيامي برقصة الأخطبوط. هل جئت للسباحة أو للرقص؟ على كل، نحمد الله أن بلبل كان موجودا بجانبكما وأنقذكما في اللحظة المناسبة. ماذا؟ بلبل أنقذنا في اللحظة المناسبة؟ هذا صحيح، لقد تصرف بلبل بحكمة وهدوء، أنقذكما من الغرق ثم قام بالإسعافات الأولية اللازمة. هل أنتم متأكدون؟ والآن بعد أن أصبحتما بخير، أرى أن من اللازم العودة لنطمئن على صحتكما من الطبيب، ولا تقربا المياه مرة ثانية إن كنتما لا تجيدان السباحة. أما أنت يا بلبل فلقد تصرفت اليوم بأخلاقيات الأبطال، شكرا لك، سأقترحك مدربا مساعدا في تدريب الأولاد على السباحة. أنا؟ أنا مدرب مساعد. هذا ليس عدلا، نحن نتعب وندربه وهو يربح ويتفاخر. أنت السبب، أمسكت ببطني وأنا لا أحتمل أن يمسكني أحد من بطني. ومن أين كنت تريدني أن أمسكك؟ كنت سأفكر ثم سأنقذك. لقد أفسدت علينا الرحلة. بل أنت من أفسد الرحلة. بل أنت. لست أنا. أخبرنا كيف أنقذت الشباب ومن علمك السباحة بهذه البراعة؟ أنت السبب. في الحقيقة ليس المهم البراعة في السباحة، المهم هو استخدام العقل بحكمة في لحظات الشدة والتوتر حتى نحسن التصرف. وكما تقول أمي دائما، درب نفسك على هدوء الأعصاب وحسن التصرف في اللحظة الحرجة. لم أكن أعلم أنك تجيد السباحة والحكمة في آن واحد يا بلبل. شكرا لكم جميعا، شكرا. لقد أحرجتموني يا شباب. انظر إليه كيف يتباهى بنفسه وكأنه انتصر في الحرب العالمية الثالثة. أناس، هل تظن أن بلبل كان يجيد السباحة منذ البداية؟ إن كان يجيد السباحة فلماذا أنكر ذلك؟ ربما أراد السخرية منا. يسخر منا؟ هل هذا معقول؟ معقول، وإلا كيف أنقذنا إن كان لا يجيد السباحة؟ هذا صحيح، لقد سخر منا منذ البداية. رغم أنني لا أجيد السباحة، فهي كما قلت لكم ليست أهم شيء في هذه الحياة. المهم هو الأخلاق الكريمة التي تدفعنا دائما إلى إنقاذ الأصدقاء.